ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فإن هؤلاء الأربعة هم الذين كانوا في هذه المدة التي هي 30 سنة. وأول هؤلاء الذين هم الخلفاء الراشدون والذين خلافتهم خلافة النبوة ومدتها 30 سنة أولهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عن ابن إبراهيم وهناد بن السري. هذا ابن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببن راغوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. أما هناد بن السري فهو أبو السري، هناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في قطع أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. واسمه وكنيته توافق اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة ذلك فائدة معرفتها حتى لا يظن أن فيه تضحيه فيما لو ذكر بكنيته مع اسمه، فإن من لا يعرف يظن أنه في تضحيه. هناد بن السري لو جاء في الإسناد هناد أبو السري، هناد أبو السري، الذي ما يعرف أن كنيته أبو السري يظن أن أبو مصحفة من ابن، يظن أن أبو مصحفة من ابن، وهذا صواب وهذا صواب. إن جاء هناد بن السري فهو ابن السري، وإن جاء هناد أبو السري فهو أبو السري، فاسمه فكليته توافق اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث التي هي التي هو المصطلح مصطلح الحديث، هذا النوع من أنواعها، من أنواع هذه العلوم، وفائدتها أن لا يظن التصحيح. عن حسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة أبو الصلب الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عاصم بن بهجلة الذي كنيته أبو النجود، يعني الذي هو بهدلة، مشهور بعاصم بن أبي النجود، عاصم بن أبي النجود، واسم أبي النجود بهدلة، وهو عاصم بن بهدلة، وكنية أبيه أبو النجود، ولهذا يقال له مشهور بعاصم بن أبي النجود، وهو المقري المشهور، أحد القراء المشهورين، وهو صدوق له أوهام، وهو حجة في القراءة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، لكن حديثه في الصحيحين مقرون بغيره، حديثه في الصحيحين مقرون بغيره. عن زر وهو ابن حبيش ابن حباكة الكوفي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد وهو مخضرة، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الفقهاء العلماء في الصحابة رضي الله تعالى عنه، وليس هو من العباد الأربعة الذين هم اشتهروا بهذا اللقب، أن العباد الأربعة يراد بهم صغار الصحابة الأربعة الذين هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، الذين عاشوا بعد ابن مسعود مدة طويلة، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، واستفاد الناس من علمهم وحديثهم. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فهو متقدم الوفاة، لأن وفاة سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. وحديث عبد الله بن مسعود

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مكثل وثقة جد حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة حدثنا أيوب بن أبي تميمة كيسان السياني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن بالعالية البراء البراء واسمه زياد بن فيروز وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ابي ذر وهو جندب بن جناده على الاصح في الاقوال في تثنيته تثنيه ابيه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن ابي ذر وعن الصحابه اجمعين وهو من مشاهير الصحابه رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته وفي الإسناد أن أبا العالية لما جاء إليه عبد الله بن الصامت وضع له كرسيا فجلس عليه هذا فيه إكرام الزائر ويعني إجلاسه أو إجلاسه في المكان المناسب ولأنه قدم له كرسيا ليجلس عليه عندما جاء إليه إلى عبد الله بن صامت إلى أبي العالية قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن بر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم وجعلوها سبحا. ثم ورد النسائي حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم ستدركون أقواما يؤخرون الصلاة عن وقتها فإن أدركتموهم فصلوا معهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم تكون لكم سبحة يعني نافلة لأن السبحة هي النافلة والتسبيح هو التنفل ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت لو كنت متنفلا مع أنه يكفر بالسفر لو كنت مسبحا لأتممت كذلك أيضا لما في قصة الجمع في مزدلفة لم يسبح بينهما لم يسبح بينهما يعني لم يتنفل المقصود بالتسبيح هو التنفل وقال النافلة سبحة يعني نافلة يعني المراد بها نافلة يعني تكون الثانية سبحة يعني نافلة والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله وأن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها ويحضر للصلاة معهم فتكون تلك الصلاة التي يصليها معهم له نافلة وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو الدرقي الأشوري هو ثقة مأمون سني وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مثل بالعالية لأن بالعالية خرج له البخاري ومسلم والنسائي حدثنا أبو بكر بن عياش وهو نعم ثقة عابد الله أنه لما كدر ساء حفظه وكتابه صحيح وحديثه أخرجه المسلم في مقدمة الصحيح وأخرجه أصحاب السنة الأربعة مسلم في مقدمة صحيحة ومسلم ومسلم في مقدمة صحيحة وأصحاب السنة الأربعة يعني ما خرج له البخاري وما خرج له مسلم في الصحيح وإنما خرج له في مقدمة الصحيح البخاري أيضا هما في منزل الجمال وتنزيل الجمال. إذا كان نص عليه تأثير الجمال فهو المعتبر، لأنه ينص على الأسماء. أما التقريب فإنه بالرموز، وأحيانا الرموز يكون فيها تقريب وأحيانا يكون فيها سقط، لكن الجزء تأثير الجمال ينص على من خرج للراوي للأسماء، يقول روى له فلان وفلان وفلان بدون رمز. عن عاصم عن زر عن عبد الله، وقد مر ذكرهم في الإسناد المتقدم. قال: من أحق بالإمامة؟ وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأم القوم أقرأهم بكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، إن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة. ولا تأم الرجل في سلطانه، ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. ثم أورد النسائي: من أولى الناس من أحق بالإمام، من أحق بالإمامة، يعني إذا وجد جماعة وأرادوا أن يصلوا، فمن الذي يقدم في الإمامة منهم، من أحق بالإمامة منهم، من هو الذي يكون أولى من غيره عندما يقام الصلاة، من الذي يتقدم يكون أحق وأولى من غيره بالإمامة. أورد النسائي حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة. هنا قال: فأقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة. ولا تأم الرجل في سلطانه، ولا تقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن، ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك، ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. والحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن قدم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرة، قدم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرة. ولا شك أن هذا هو الواضح، يكون أن بعد العلم بعد القراءة العلم بالسنة، كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فالأعلم بالسنة أولى من هو أقدم هجرة، لأنه قد يكون أقدم هجرة وهو يعني عاميا يكون عاميا، لكن عندما يعني لكن العلم بالسنة يعني إذا تساور في القراءة فإنه يقدم الأعلم بالسنة، لأنه أولى من يكون أقدم هجرة، أولى من يكون أقدم هجرة. وحديث ثم بعد ذلك: من يكون أكبر سنا، من يكون أكبر سنا إذا تساور في هذه الأمور الثلاثة المتقدمة القراءة والسنة والهجرة، وقدم من يكون أكبر سنا أقدم سنا. والحديث هو الذي أشرت في أول الدرس إلى أن التوفيق بينه وبين ما جاء في تقديم أبي بكر في الصلاة على غيره، أنه قال: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال: أقرأكم أبي. وأن الجواب عن ذلك أنه إما إشارة إلى إمامته تقديما على غيره حتى قبل مرض موته عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك لعلمه. ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكونون علماء بالكتاب وعلماء بالسنة، فأبو بكر لما قدم لأنه يكون أعلمهم بالكتاب والسنة، أعلمهم العلم المطلق،